يجيب شهادة لا إله إلا الله ويكون من الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر أول ما تدعون نعم. ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه على التعليم بالتدريج هذه تنفعنا شيبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعوهم أمرهم بالتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأقرار عليهم الحمد لله الحمد لله. إن قال فأعلمهم إن ما اعترض عليهم صدقة تأخذ من أغنياء فأعلمهم فأعلمهم وراء. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمهم شيئا فشيئا. واضح؟ طيب التاسع الثاني عشرة البضاعة بالأهم فالأهم. من أخوة عبد الرحمن الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من يا أخي إبراهيم؟ نعم. وستفح دعوة المهلوم؟ نعم. وما رأيت بهم؟ نعم. فلقوا صلاة مثل يكون أيهم يعطاها هم أصلح وعطاها نبرا. نعم. وإياك وكراء المؤمنين. نعم. وإياك وكراء المؤمنين. في ضمن من كالسبع يعني عشان يكون متنزل بس السبع يعني قصد أن تحكم السبع يعني التنزع اللي فيه اشتباه بعن رب السبع سبع الأول يعني معناه أنه يكون لجعب ها؟ طالب إياك وفراء أموالهم والإضلاع على أنه لا يعلم ذلك من هذا فأخبره من الله صلى الله عليه وسلم وقصوها وشوه محمد لما قال له أمره أمرا فقال له واتق إلى عرف المظلوم علل لها وأن قد يعني مثلا ينقض السجن أنه ما دام لماذا هي تقدم فقال فإنه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني علم بعد أن أمر به هذا الأمر ما أخذ تخدم في بيتنا في ذلك كان اخترع لا ما وصح الظاهر من مؤلف نفع التصديق يسعر لبعد قبل أما عسراء الأموال يجب أن قبل أنا عندي يمكن أنا قد اضطرد عليهم صدقة كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تفقى من أهم إلى الفقى لأنه مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها لأن هذا الحديث أنا ما أظن بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب ترتيب الحديث لأنه بين مصدر الزكاة وبين نهاية الكرامة فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أنا في الشر فتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما بكشف الشر

على حرصهم على محبة الله ورسوله. نعم. ومجرد أن يكون من هو طعام الرائد. نعم. نعم يقول قال يسح الله عليهم. انشغلوا عن بخلاف الفتح بكونه من ينال محبة الله ورسوله. نعم. طيب. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر. طيب هنا ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها من منفعة. نعم. على ما يقول فصار الجواب كله جميل. قال حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفتح الله على وجهه. إيه لكن بعض يدخلون ليلتهم أيهم وضع ما بعض يدخلون ليلتهم مثلشان فتح بحفظ الفتح لأنهم ناطين من هذا المتاكون الفتح لكن بس من واحد الله وعلى المذية ومحبة الله ورسوله هذا حصل كل الصلاة لأن الفتح الجميل الفتح الجميل لكن يحب الله ورسوله وحب الله ورسوله هذه للذي وفاه. نعم. من غدوه مع رسول الله المبشرين كله يرجع لعطاها وعلي المريض وحني لو رسول الله. طيب الخامسة هو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. أمين تفضل. نعم. نعم. أو بالتركيز حديث علي. ينزل بساحتهم ثم نادعهم إلى الإسلام. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن به قبل ذلك وقوتله يعني أن الدعوة للإسلام مشروعة حتى لمن به قبل ذلك وقوتله عليه من أخذ وأن حال اليهود كذلك فاليهود قد دعوا إلى الإسلام وقوتلوا على الإسلام ولكنهم أبوا ونزحوا من المدينة بدون أذن والنظير إلى أين كان إلى خيبر. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه فإنها لنا الحكمة أن تتمم الدعوة نقول لعصر المخليه وأصابعه وأخبره بما يجب عليهم حق الله ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الأخوان الذين يسلمون ويدخلون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيرهم فإذا أسلموا ترك هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة ومواصلة حتى يقوموا على أخوانهم لأنك تجد أسلم والإسلام كذا وكذا وكذا وأسلم وخلص كيف تطبق هذا وكيف عنده أسرار كثيرون يريدون أن يفتنوه عما دخل فيه ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس يتعاهدونهم دعما حتى لا يرجعوا إلى الكفر. لا لا ما الأصل الإسلام ماشي مثلا ما يركض لأنه بالحديد ما يركض ما يجي وحي غضي ما يجي وحي غضي طيب يقول الثاني والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام بقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله في الإسلام والعشرون ثواب من اقتضى على يديه رجل واحد بقوله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني خير لك ايش معنى خير لك من حمر النعم